بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فنتابع دروسنا فيما يتعلق بأحكام أهل الذمة، وقد انتهينا إلى كيفية التعامل معهم في المجالس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين سلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الجهاد. قال: باب المأخوذ من أحكام أهل الذمة. قال رحمه الله: فصل. ولا يتصدرون في المجالس عند المسلمين. لا يتصدرون في المجالس، ما معنى لا يتصدرون؟ يعني لا يجلسون في الصدر في مقدمة المجلس، فلو أنه جلس في مقدمة المجلس يقال له قم، لأن ذاك المكان إنما هو لأهل الفضل والشرف والمكانة، إذا لا يجلسون في صدر المجلس. هذا بالنسبة إذا كان في المجلس مسلمون، أما في مجالسهم الخاصة فهذا أمر راجع إليهم ولا يعترض على ذلك أحد. إذن المجلس الذي يجتمع فيه بعض أهل الذمة مع المسلمين مكانهم لا يكون في صدر المجلس، لا يكون في المقدمة، بل يكون في المؤخرة. قال: لأن في كتابهم لعبد الرحمن بن غنم وأن نوقر المسلمين في مجالسهم. هذا الكتاب الذي سبقت الإشارة إليه والذي كتبوه بخطهم إلى عبد الرحمن بن غنم فأرسله إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فأضاف إليه أمرين اثنين سبقت الإشارة إليهما. إذن يوقرون المسلمين يعني ينزلونهم المنزل اللائق به من الوقار، وقره يوقره توقيرا بمعنى كرمه ونزله ما يليق به. قال: وأن نوقر المسلمين في مجالسهم ونرشد الطريق. ومن توقير المسلمين في مجالسهم ألا يتقدموا عليهم، بل يجعلون المسلمين يتقدمون عليهم، وكذلك يرشدون إلى الطريق لو وجد ضال، لا يرشدون إلى الطريق المعاكس، وإنما يبين له الطريق السوي، بمعنى أنهم يتعاملون بصدق وبإخلاص. ونقوم لهم عن المجالس إذا أرادوا المجالس. ونقوم لهم يعني إذا أراد المسلمون تلك المجالس قاموا وأفرغوها للمسلمين وتركوها لهم. ولا نطلع عليهم في منازلهم، يعني ليس لهم أن يطلعوا على بيوت المسلمين فيطلعوا على عوراتهم وحتى غير عوراتهم. قال الإمام: ولا يبدؤون بالسلام. لا يبدؤون بالسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدا منهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، إلى أضيق الطريق. لا تبدأوا، شوفوا نهي هنا، لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه، الجئوه إلى أضيقه، إلى أضيق الطريق، بمعنى أنك لا تفسح له المقام، بل تتوسع في طريقك وتجعله يمشي مع ضيق الطريق. أنا أوردت هذا الحديث لأن المؤلف جاء به بمعناه، هذا هو لفظ مسلم. قال: ولا يبدؤون بالسلام لما روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا لقيتم اليهود في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها، ولا تبدأوهم بالسلام. إذا نص حديث مسلم أو لفظ مسلم وما وردته وأنه عليه الصلاة والسلام يقول لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدا منهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. والإمام مسلم جاء بألفاظ كثيرة جدا. نعم. قال رحمه الله وإن سلموا عليه قال وعليكم. إذا سلموا على المسلم يقول وعليكم، لماذا؟ لأنهم أهل مكر وأهل خيانة، لأنه قد يكون أحدهم يقول يدغم فيقول السلام عليكم، والسام هو الموت، وهذا حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء، وهذا أيضا في صحيح مسلم، جاء رهط من اليهود فاستأذنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طلبوا الإذن بالدخول فأذن لهم، فلما أذن لهم قالوا السام عليكم، فغضبت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وعليكم السام واللعنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هكذا يكون الرفق يا عائشة، إن الرفق في الأمر كله. قالت ألم تسمع ما قالوا؟ قال قد قلت وعليكم، وفي بعض الروايات قد سمعت ولكني قلت وعليكم، يعني وعليكم السام. ولذلك العلماء فصلوا في هذه المسألة فقالوا إذا قالوا السلام عليكم فقولوا وعليكم، إذا صرحوا بالسلام، وبعض العلماء قال ترد وتقول وعليكم السلام، لأن الله تعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بمثلها بأحسن منها أو ردوها. الثاني أنهم إذا قالوا السلام عليكم وكان الأمر غير واضح فيرد عليهم بقول وعليكم. نعم. قال وإن سلموا عليه قال وعليكم، لما روى أبو بصرة رضي الله عنه. لعلكم تذكرون أبا بصرة هذا الذي مر بنا، وهو الذي فر من المشركين فلحق بإثنان من قريش، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام إن لا يصلح في ديننا الغدر، وأمره بأن يعود ماذا معه، وانتهى بالأمر إلى أن قتل أحدهم وعاد إلى رسول الله، والآخر جاء فقال الرسول عليه السلام في الذي سلم هذا قد أذعر أصابه الذعر، ثم إنه ذهب إلى سيف البحر لما رأى أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيرد إليهم فانضم إليه جماعة من المسلمين. نعم. قال لما روى أبو بصرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا غادون فلا تبدأوهم بالسلام وإن يعني سائرون من الغد، إنا غادون يعني سائرون من الغد، فلا تبدأوهم، الضمير يعود إلى اليهود والنصارى. نعم. قال فلا تبدأوهم بالسلام وإن سلموا عليكم فقولوا وعليكم. قال رحمه الله قيل لأحمد رحمه الله تعالى فإنا نأتيهم في منازلهم وعندهم قوم مسلمون أفنسلم عليهم. يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل عن هذه المسألة، قيل قد نأتي إليهم ويكون معهم بعض المسلمين أفلا نسلم؟ قال بلى سلموا، ولكن إلوا بذلك المسلمين، يعني أن السلام موجه ماذا إلى المسلمين. لكن هل يجوز أن يقال مثلا كيف أصبحتم وكيف أمسيتم وحياكم الله ونحوه؟ جماهير العلماء يمنعون ذلك، قالوا لأن هذا فيه تحية وإكرام لهم، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى جواز ذلك، لأنه يقول النهي إنما جاء عن التسليم، وهذا إنما هو من باب التحية فقط. تبقى أيضا مسائل أخرى، هل يزارون للعزاء؟ هل يزارون إذا مرض منهم أحد؟ هل تحضر ماذا مناسباتهم أعيادهم؟ أما بالنسبة للأعياد فلا خلاف بين العلماء في أن ذلك لا يجوز، بل بعض العلماء قال من يرضى بذلك قد يصل به ذلك إلى درجة الكفر، لأنه إذا حضر أعيادهم وهذه أعياد قامت على الباطل كعيد الفصح وغيرها من الأعياد التي سيذكرها المؤلف، هذه لا شك أنها باطل. فإذا جاء المسلم وشجعهم على ذلك هذا كأنه أقرهم ورضي لهم ذلك المنهج، فهذا لا يجوز. يبقى بعد ذلك هل يعزيهم؟ أكثر العلماء يقول لا يعزيهم، لأن التعزية فيها تسلية وهم لا ينبغي أن يسلوا. يبقى بعد ذلك زيارة مرضاهم، هل يزار؟ قالوا نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما تعلمون زار ذلك اليهود الذي كان يخدمه، وأن ذلك كان سببا في إسلامه. وبخاصة قال العلماء إذا وجد أن زيارته أي اليهود والنصراني قد تكون وسيلة إلى الدعوة التي تنتهي إلى هدايته. قيل لأحمد رحمه الله فإنا نأتيهم في منازلهم وعندهم قوم مسلمون أفنسلم عليهم؟ قال نعم، ننوي السلام على المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويمنعون. طيب بقيت قضية ما عرض لها المؤلف أيضا مما أضفنا، قضية إذا جاءوا هل يقام إليهم؟ يعني قدم هذا الذمي الذي له مكان، هل تقوم وتسلم عليه؟ ومع القيام أيضا هل تتقدم وتستقبله أو لا؟ هذا أيضا مسألة بحثها العلماء رحمه الله تعالى. المؤلف كما قلنا هو يختصر الأمور، هذه حتى بالنسبة للمسلمين فيها خلاف. يعني إذا دخل عليك مسلم وسلم هل لك أن تقوم وتعانقه وتصافح؟ المعانقة والمصافحة ليس فيها شيء، لكن القيام هل هذا جائز أو لا؟ إذا كان هذا القيام تكريما لذلك الشخص لفضله لمكانته لكونه والد لكونه عالم لكونه كبير السن، قالوا فهذا ليس فيه شيء، شريطة ألا يكون ممن يحب أن يقوم له الرجال ماذا تعظيما. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما أقبل سعد بن معاذ رئيس الأنصار ماذا قال الرسول للأنصار؟ قال قوموا إلى سيدكم، يعني استقبلوه، تقدموا لاستقباله. فإذا كان هذا القصد منه وتكريم الإنسان وتنزيلها المنزل اللائق به فلا مانع، أما بالنسبة لغير المسلمين وبخاصة الذميين فلا يجوز أن يقام لهم، لأنه إذا منع السلام فمن باب أولى ألا تقوم تعظيما وتكريما له. قال ويمنعون من إحداث بناء يعلو بناء جيرانهم المسلمين. ليس لهم أيضا أن يبنوا بنايات عالية يتعورون بها المسلمين، أن ينظرون من أعلاها إلى بيوت المسلمين، حتى وإن لم ينظروا فلا يجوز، لأن هذا الارتفاع هو علو، والعلو دائما يدل على مكانة الأعلى. ولذلك جاء في الحديث الإسلام يعلو ولا يعلى، يعني لا يعلى عليه. إذن لا يجوز أن يرفعوا بنيانهم، هذا إذا لم تكن تلك البنيان من أصلها رفيعة أو أنها اشتراها من مسلم أو أنها بعيدة عن المسلمين. قال ويمنعون من إحداث بناء يعلو بناء جيرانهم المسلمين لقولهم. قال جيرانهم المسلمين، لو كان الجار غير مسلم فلا مانع من أن يعلي وأن يرفع بناء، هذا حق له، لكن المنهي عنه هو ألا يرفع البناء عن المسلمين، وهذا قد كتبوه هم بشروطهم لقولهم في شروطهم ولا نطلع عليهم في منازلهم. قال لأنه معلوم أن الأعلى يطلع على الأسفل، يعني لما يكون هذا مكانه عال وذاك مكانه أسفل، لذلك قالوا اشترطوا في المؤذن أن يكون أمينا، لأنه إذا صعد على المنبر قالوا لا حتى لا ينظر إلى بيوت الناس وربما تقع عينه على عورات، فاشترطوا من شروط المؤذن أن يكون صيتا أمينا عالما بالأوقات. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى. قال رحمه الله وفي مساواتهم وجهان. لكن هل إذا قلنا لا يجوز أن ترتفع مبانيهم على مباني المسلمين إذا جاوروهم هل يجوز أن تتساوى؟ هذه اختلف فيها العلماء، قالوا لا مانع لأن المساواة لا تجعل لهم العلو، وبعض العلماء قال لا بد أن يكونوا دون المسلمين. قال وفي مساواتهم وجهان أحدهما، يعني وجهان في المذهب، أحدهما يجوز لأنه لا يفضي إلى علو الكفر، والثاني لا يجوز لأن القصد علو الإسلام ولا يحصل مع المساواة، وإنما يحصل بارتفاع الإسلام وعزته وعلوه وشموخه. قال رحمه الله فإن لم يكن لهم جار مسلم لم يمنعوا من تعليه. هذه الأشياء أيها الإخوة التي ترونها وتسمعونها الآن هذا في أحكام أهل الذمة، لأنه ربما يختلف في صدور بعضنا أن الإنسان قد يلتقي بأحد من أهل الكتاب ممن له مكان أو منزل أو هل يقابله، هذا يختلف الحال، هذا ينظر إلى المقام. لكن هؤلاء أهل ذمة هم جاءوا ورغبوا أن يبقوا مع المسلمين واشترطوا على أنفسهم شروطا وافق عليها المسلمون فيعاملون على ضوئها، وهم تحت سلطة المسلمين. أما غير هؤلاء فيختلف الحكم بالنسبة لهم، لأنه ربما بعض يستغرب يقول ما نرى الآن المسلمين يصافحون غير المسلمين وأيضا يستقبلونهم، هذه أمور تختلف، هذه معاملات ولها حاجة وحينا تكون ضرورة. نعم، الأولى ألا يسووهم. قال فإن لم يكن لهم جار مسلم لم يمنعوا من تعلية بنيانهم لأنه لا يضر المسلمين. قال رحمه الله وإن ملكوا دارا عالية من مسلم لم يؤمروا بنقضها، لأن هذه ما تسببوا في علوها ولا في ارتفاعها وإنما هم اشتروها من مسلم، إذن لا مانع من ذلك، لكن عليهم أن يلتزموا بآداب الإسلام التي هي من الشروط التي أخذت عليهم الجزية والتزام وأحكام الإسلام ألا ينظروا إلى المسلمين من بيوتهم. قال لأنهم ملكوها على هذه الصفة. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويمنعون من إظهار المنكر. المنكر ما هو أيها الإخوة؟ ما أنكرته الشريعة الإسلامية، ولذلك الله سبحانه وتعالى خص هذه الأمة بالأمر عن المعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف هو الدعوة إلى الخير إلى المعروف، والنهي عن المنكر هو كل ما أنكره الشرع، وأطبق أيضا الأئمة العلماء على تحريم، أجمع ماذا؟ أئمة المسلمين على لا أقصد الأئمة الأربعة، أقصد المسلمين عموما، أجمعوا على تحريم مثل شرب الخمر فهذا محرم بلا شك، الربا محرم بلا شك عند المسلمين، أكل لحم الخنزير محرم، هذه من المنكرات التي يقصد المؤلف، وهناك أيضا إظهار لمنكرات لبعض صفاتهم التي ربما يتعالون فيها على المؤمنين فهذه يمنعون منها. نعم. قال ويمنعون من إظهار المنكر كالخمر والخنزير. إذن أيها الإخوة نحن إن نظرنا إلى الأحكام تنقسم إلى قسمين بالنسبة لأهل الذمة، أحكام حرمت في دينهم كالقتل والزنا، وأحكام هي حلال عندهم وحرام عند المسلمين، فما حرم القتل فلو قتلوا مسلما قتلوا، ولو زنى أحدهم بمسلم أو حتى بغير مسلم وترافعوا إلى المسلمين فإنه يقام عليهم ماذا؟ حد الزنا، الرجم بالنسبة لماذا؟ للثيب، والجلد بالنسبة للبكر، وقد حصل ذلك من الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة اليهوديين الذين رفع إليهما، فحاول أحد اليهود أن يغطي مكانها في التوراة فقال له أحد أكابر ماذا المسلمين ممن كان يهوديا قبل إسلامه ويعرف التوراة ويدرك غاية ارفع يدك وإذا بها تلوح بيضاء فوجد فيها حكم الرجم. إذن هذه الأحكام التي محرمة في دينهم تطبق في حقهم، أما ما لم يكن محرما كالخمر، فالحمر الخمر حلال عندهم، أكل لحم الخنزير حلال. وتعلمون الآن المشكلة الواقع الآن بالنسبة لماذا إنفلونزا الخنازير التي انتشرت الآن بين العالم. فهذه وأمثالها مما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى، هذه لا يمنعون لا يعاقبون عليها إلا لو تظاهروا أظهروها أمام المسلمين فإنهم يعزرون، لكن لا يقام عليهم حد. قال: كالخمر والخنزير وضرب الناقوس ورفع أصواتهم. وهذه أيها الإخوة ليست أيضا خاصة بهم، يعني أنت مثلا مع شخص، أنت مثلا تنتسب إلى مذهب الشافعي وزميلك ينتسب ماذا إلى مذهب أبي حنيفة، في مذهبك هذا حلال وفي مذهبه لا. مثلا لو قلنا حنبلي يرى أن الوضوء من أكل لحم الجزور واجب، وهناك شافعي أو حنفي لا يرى ذلك، فهل تصح الصلاة خلفه؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنه لو متمسك، يعني هو مختلف معك في هذا الحكم، فلا يقال صلاتك تبطل ولا تقول له صلاتك غير صحيحة، لأنه يحتج بشيء وأنت تحتاج بشيء. كان آخر الأمرين من رسول الله ترك ماذا؟ ما أكلته النار، ما أو ما أشعل عليه بالنار. كان آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما أوقد عليه طبخ، لكن الرسول لما سئل عن لحوم الغنم أنا توضأ منها؟ قال لا. قيل: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. لحم الغنم في حديث آخر: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا. أما لحم الإبل فقال توضأ، لكن الجمهور يقولون لا، لأن آخر الأمر من رسول الله ترك الوضوء من ممسة النار كما في الحديث. قال يعني أردت أن يعني أذكر لكم مثال أن هذا ليس خاصا بهذه القضية، يعني نجد مثلا بعض طلاب العلم إذا اختلف مع آخر في قضية تجد أنه مثلا يقول عملك هذا باطل، ربما يكون الحق معه يعني، وأنت ترى أنه على باطل، وهو لو قال لك أنت على باطل قد يكون الحق معك. فأنت إذا تبين لك الحق، نعم رأيته يشرب الخمر هذا أمر محرم في الإسلام، رأيته يأكل لحم خنزير هذا محرم، فهناك محرمات مقطوع بها وهناك مسائل مختلف فيها. مثلا يعني أنت ترى أن شرب الدخان حرام وهو يقول الدخان كالقهوة، أنت على حق، يعني الذي يقول بالتحريم على حق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن كل مسكر ومفتر، والعلماء أدخله بالمفتر إلى جانب أضراره الصحية والمالية والبدنية وما أكثرها، فتجد فيه أضرارا أكثر من الخمر. إذن مع ذلك لو صليت خلف إنسانا يشرب الدخان ما تقول أنا أعيد الصلاة، لكن لو وجدت رجلا غير ذلك فخير لك أن تصلي وراءه. قال: وضرب الناقوس ورفع أصواتهم بكتاب. الناقوس ما هو؟ الجرس، يعني عندهم جرس كبير، يعني الذي ذهب عاش في تلك البلاد الذي يوجد فيه نصارى وغيره، تسمع أنه إذا ضربوه تسمع له دوي وصوت عالي جدا، هذا يسمى ناقوس، جرس كبير جدا إذا ضرب عليه ماذا ظهر صوته. ولذلك عبد الله بن زيد في قصة الأذان لما رأى ماذا يعني تحيروا في قضية الأذان، يعني الناس كانوا بحاجة في أول الإسلام إلى مبلغ يوصل إليهم وقت الصلاة، ليسوا كمثلنا الآن فيه ساعات وفيه. فرأى عبد الله بن زيد قضية الناقوس وغيره إلى أن قال: لا أدلك على ماذا؟ فقال: تقول الله أكبر، فأملى عليه الأذان. فجاء عبد الله بن زيد فألقاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قم فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. فجاء عمر رضي الله تعالى عنه يجر رداء فقال: رأيت مثل ما رأيت. فكان سبقه عبد الله بن زيد. نعم. قال: ورفع أصواتهم بكتابهم وإظهار ورفع أعيادهم. أصواتهم بكتابه، نحن نرفع أصواتنا بالكتاب العزيز، وهذا فخر وعز. وأيضا من أيضا إذا رفعت صوتك من يستمع إليه فعليه أن ينصت ويتدبر معك أيضا. لكن متى لا نرفع الصوت؟ إذا كان لدينا أناس يصلون، أو كان مثلا كنت ماموما والإمام يقرأ، فليس لي أن أرفع صوتي بالقراءة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأصحابه صلاة الصبح فقال: من الذي قرأ آنفا؟ يعني قبل قليل. فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله. قال: فإني أقول ما لي أنازع القرآن، كأنه ينزع الآيات منه. فأنت إذا وجد بجوارك شخص يرفع صوته فإن هذا لا شك يؤثر عليك. قال: ورفع أصواتهم بكتابهم وإظهار أعيادهم. وهذه من أخطر الأمور، يعني إظهار أعيادهم. أعيادهم كثيرة، منها مثلا الشعانين التي سيذكرها المؤلف، ومنها عيد الفصح، وما أكثر أعيادهم ويخصصون لها أوقات وصفات. فهل لهم أن يظهروا تلك الأعياد؟ لا، لا يجوز أن يظهروها في بلاد المسلمين، هذا إذا كان للمسلمين شوكة وسلطة. إذا ليس لهم أن يظهروا ذلك، لأن المسلمين لهم عيدان فقط، هما عيد الفطر والأضحى، وهناك عيد ثالث في وقته الذي هو يوم الجمعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا يوم جعله الله عيدا. قال: وإظهار أعيادهم وصلبهم. صلوبهم التي علاماتهم، هذا الصليب علامة للنصارى، فهم يضعونه شعارا على أماكن لا ينبغي لهم، لأن هذا فيه محادة للمؤمنين ولله سبحانه وتعالى. قال: لما روي في شروطهم لعبد الرحمن بن غنم رحمه الله: إنا شرطنا على أنفسنا ألا نضرب نواقيسنا إلا ضربا خفيا. لأنهم يضربون عليها، يعني يأتي بخشب وغريق فيضرب الناقوس فيظهر صوتا شديدا فيسمعه البعيد. إنا شرطنا على أنفسنا ألا نضرب نواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا. يعني ضربا خفيا خفيفا في جوف أماكنهم، يعني في مواضع في الكنائس، بحيث أنهم لا يزعجون المسلمين ولا يؤثرون عليهم. قال: في جوف كنائسنا، يعني في جوف في وسط. ولا نظهر عليها صليبا. ولا نظهر عليها صليبا، يعني لا يضعون الصليب علامة على كنائسهم، وهذا عند النصارى. نعم. ولا نرفع أصواتنا في الصلاة كذلك في صلواتهم، لأن هذا فيه محادة للمؤمنين، لا يرفعون صلاتهم الباطلة بلا شك. نعم نعم. كيف هو هذا الشيء؟ هذا هو المعروف عنهم، فإذا وضع عندهم فهو معلوف أنه علامة النصارى، لكن هذا زعيد نجده في الحساب وفي غيره لا يكون علامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال: ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في صلاتنا فيما يحضره المسلمون. يعني في الأماكن التي يحضر فيها المسلمون أو يكونون قريبا منهم لا يفعلون ذلك، لأن فيه أذى للمؤمنين. وهذه شروط هم خطوها بأقلامهم، هم الذين كتبوا ذلك. قال: وألا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين. ما يخرجون الصلب يبيعونها أو يغرون الناس بها، ولا كتبهم حتى يطلع عليها الناس وتكون دعاية لهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وجد صحيفة في يد عمر بن الخطاب المعروف الملهم قال: ما هذا يا عمر؟ قال: هذه صحيفة ونسخة من التوراة. قال: أفي شك يا ابن الخطاب؟ والله لو كان أخي موسى حيا، عيسى حيا، ما وسعه أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. نعم. قال: وألا نخرج باعوثا. نعم. الباعوث هو عيد من أعيادهم، وبعض العلماء خصه بما يكون فيه استسقاء. انتبه لجواب السؤال، يعني الباعوث هو عيد، وبعضهم خصه بالعيد الذي فيه الاستسقاء، يعني إذا أجدبت عندهم الأرض خرجوا في عيد يسمونه بهذا الاسم. قال: وألا نخرج باعوثا ولا شعانين. يعني لا نخرج باعوثا، يعني إلى باعوث، يعني إلى ذلك العيد. نعم. ولا شعانين. شعانين هذا عيد من الأعياد الذي يسبق مباشرة عيد الفصح، يكون قبله بيوم. قال ولا نرفع أصواتنا مع موتانا. هذا هو الشعار، ونحن تعلمون ما هي الطريقة للمؤمن، أن المؤمن كما تعلمون طريقته يغسل ثم يكفن ويصلى عليه ويحمل على العناق ويسرع به، لأنه لا يخرج من واحد من أمرين، إما أن يكون من أهل الخير فيكون قد قرب ماذا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون إلى العسك فكذلك كما جاء في الحديث. أما هم لا، هم يمشون بهدوء وبطمأنينة، ولهم أصوات ولهم كلام ولهم سرج وأيضا نيران يوقدونها، فكأنه حفل. نعم. قال ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين، هذه كلها يشعلونها. نعم. ولا نجاورهم بالخنازير، كذلك لا نجاورهم، يعني لا نأتي بالخنازير فنضعها في بيوتنا أو في ساحاتنا، فهذا يزعج المؤمنين لأنهم يأكلون لحم الخنزير، وها هي آثاره كما ترون بدت، ولله في ذلك حكمة. نعم. قال ولا نجاورهم بالخنازير ولا نظهر شركا. ولا نظهر شركا، إذن هم معترفون بأنه شرك كما ترون في كتاباتهم، قالوا ولا نظهر شركا، لأن هذا دونوه بماذا. ولذلك يعني تجدون قريش لما رأى قال الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا نعرف رحمن إلا رحمن اليمامة، وأصروا، والصحابة وقفوا فقال اكتبوا، فلما قال محمد رسول الله قالوا لا اكتب محمد، سهيل بن عمرو الذي كان اكتب محمد ابن عبد الله، لو كنا نعتقد أنك رسول الله لا ما ظهرناك ولا ما خرجنا عليك، لكن هؤلاء اعترفوا بشركهم. نعم. قال ولا نظهر شركا، قالوا ولا نرغب في ديننا ولا ندعو إليه أحدا، يعني ما يأتون ويقولون النصرانية فيها رقة وفيها لين وفيها عاطف وفيها مساواة، والآن كما ترون يدعون إلى الديمقراطية ويغرون الناس فيه مبشرون ينتشرون في أفاق الأرض ويدعون إلى هذه الديانة ويقولون هذه فيها عدل وفيها مساواة، والنصارى بينهم رحمة وبينهم ألفة، وانظروا إلى المسلمين كيف يكونون متفككين مختلفين، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وهكذا، فيأتون بمثل تلك الأمور، يقولون نحن لا ندعو إلى ديننا ولا نحبب ولا نرغب فيه. قال رحمه الله والباعوث، يعني كأنهم يقولون كلمة واحدة اطمئنوا لن يسطر منا خطر على أي مسلم. قال والبعوث عيد يجتمعون له، هو فسره بعض التفسير. نعم. كما يخرج المسلمون يوم الفطر والأضحى. يعني ما هو العيد الذي يخرج فيه؟ هو كما ترون عيد الفطر، وعيد الفطر يأتي بعد ماذا؟ ليس معنى هذا أيها الأخوة فرحا بأن رمضان انتهى، وإنما هو فرح بأن الله أتم عليك صيام ذلك الشهر، فمن باب الاعتراف الله سبحانه وتعالى له سبحانه وتعالى الاعتراف بجميله وبفضله وإحسانه، أنك تقيم ذلك العيد سعادة بأن الله قد أنعم عليك وأكمل لك صيام ذلك الشهر. وفي عيد الأضحى هو أيضا عيد كما ترون فيه ينحر، ومن أعظم القربات التي يتقرب فيها إلى المؤمن إلى الله أن يسفك دما، لكن دما في سبيل الله. قال ويمنعون، قال رحمه الله تعالى فصل، ويمنعون من إحداث البيع والكنائس. البيع التي هي أماكن عبادة اليهود، والكنائس هي للنصارى في الأصل، لكن أيضا يدخل معهم اليهود. قال ويمنعون من إحداث البيع والكنائس. ما معنى إحداث؟ يعني بناء من جديد، تقول أحدث الشيء بمعنى أوجده، يعني لا تكون هناك بيعة ولا كنيسة فيتون فينشئونها، يعني يبنونها ويعلو بناها ويضعون عليها الصليب، قالوا لا ننشئ ذلك ولا نحدثه. قال والكنائس والصوامع في بلاد المسلمين. والصوامع جمع صومع، وهي أيضا من أماكن عبادتهم. لما روي في شروطهم لعبد الرحمن بن غنم رحمه الله: إنا شرطنا لك على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا كنيسة. ما نحدث في مدينتنا كنيسة، بمعنى لا يبنون كنيسة جديدة. قال: ولا فيما حولها ديرا ولا قلابة. ما هو الدير؟ المكان الذي هو موضع لعبادة اليهود، يعني أقل تجده مكان مختص يتعبد فيه ماذا؟ رهبان النصارى. قال: ولا قلابة ولا صومعة. والقلابة قريبة من الصومعة ولكنها دونه، ولذلك هي قلابة ولا قلاية؟ بالياء، هي بالياء ليست بالباء. قال: ولا قلاية ولا صومعة. القلاية يعني يقولون هي تشبه الصومعة ولكنها أصغر منها. قال: ولا صومعة راهب، يعني ينوعون. ولا صومعة راهب يعني الأماكن العالية التي ينفرد بها الراهب ويجلس فيها يعتكف. ولذلك في خطاب أبي بكر وفي وصيته: ولا راهب في صومعته، يعني لا يعترضونه. قال: ولا نجدد ما خرب من كنائسنا. ما نجدد ما خرب، ما معنى خرب؟ يعني انهدم، اندثر، يعني بناء انهدم، بيت كان قائما فتهدم. يقول: لا نعيد بناءه. ففرق بين أن ترمم الشيء وبين أن تعيد بناءه، يعني تجد هذا البيت قد تساقطت مثلا جدره ومساكنه ولم يبق إلا الأساسات، فهذا لا يعيدون بناءه. نعم، هذه شروط فيها استسلام. نعم، يعني مرة هذه، يعني بعض الإخوة قد يقول فيها قسوة، هم كتبوها على أنفسهم، هم دونوها على أنفسهم. نعم. قال: ولا نجدد ما خرب من كنائسنا ولا ما كان منها في خطط المسلمين وما كان ولا ما كان منها في خطط المسلمين، يعني في أماكن الخطط، جمع خطة، وهي الآن نسميها القطعة من الأرض الكبيرة الذي يوجد فيها مخططات. نعم. قال: وما كان فيها قبل الفتح في بلد فتح، يعني قبل فتح المسلمين كانت هناك كنائس وبيع قائمة، هذه تبقى على حالها. قال رحمه الله: وما كان فيها قبل الفتح في بلد فتح صلحا أقر، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أقروهم على كنائسهم وبيعهم. قال: وما فتح عنوة فكذلك. وما فتح عنوة فيه خلاف، المشهور أنه يعني كما ذكر المؤلف، وهناك من يقول لا، التي فتحت عنوة يهدم ما فيها من بيع وكنائس. قال رحمه الله تعالى: وما فتح عنوة فكذلك. وما فتح عنوة فكذلك، رجعت إلى الصواب. نعم، لأن الكنائس والبيع موجودة في جميع بلاد المسلمين من غير نكير، ولم تهدمها الصحابة رضي الله عنهم في بلد فتحوه. قال الإمام، يعني قصده لا صلحا ولا عنوة، وهذا هو الواقع. نعم. قال الإمام رحمه الله: وفيه وجه آخر أنها تهدم. أنها تهدم، وهو قول لبعض العلماء، لأنها بلاد مملوكة للمسلمين فلم يجز أن يكون فيها بيعة. لكن هو الأولى هو تركها، لأن تركها ربما يرغبهم في الإسلام، وقد فتحت بلادهم عنوة، ولكن عندما تفتح بلادهم وتؤخذ عليهم في نظرهم ثم تهدم وأماكن عبادتهم، وهم بعد لا يعرفون شيئا عن الإسلام، حتى قريب العهد بالإسلام يراعى، يعطى من الزكاة لتأليفه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما هدمت الكعبة كما ترون قال: لولا، يقول لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وقمت على قواعد إبراهيم. قال رحمه الله تعالى: وفيه وجه آخر أنها تهدم، لأنها بلاد مملوكة للمسلمين فلم يجز أن يكون فيها بيعة كالتي مصرها المسلمون. قال رحمه الله: ويجوز رم ما تشعث من بيعهم. ما معنى رم؟ يعني إصلاح من الترميم، رم يعني بناء تشقق، يعني حصل فيه شيء من الخلل فهذا يصلح، يحتاج إلى تزيين أماكن، إصلاح حمام، إصلاح غرفة غير ذلك، فهذا يجوز. فهذا رم يرم بمعنى أصلح، والمراد كما نسميه نحن الترميم رم ما يرمم، تقول رم يرم ورم ما يرمم، والمعنى متقارب القصد به الإصلاح. قال: ويجوز رم ما تشعث من بيعهم وكنائسهم رواية واحدة، لأنه أبقى لها فأشبه تطيين سطوحها. ما معنى تطيين السطوح؟ يعني كانوا فيما مضى لا يوجد الإسمنت، فهم عندما يضعون مثلا جذوع النخل وأيضا السعف وغيره يحتاج إلى شيء يغطي ذلك، فيأتون بطين خاص يعني أملس يشبه الإسمنت، فيضعونه على السطح بكيفية معينة حتى يغطي ذلك عن الشمس وأيضا المطر. ولكن المطر ماذا إذا جاء؟ تجد أنه يحصل نزول شيء، فلما جاء الإسمنت زالت تلك المشكلة. قال رحمه الله: وأما تجديد ما خرب منها فلا يجوز. تجديد ما خرب منها هذا لا يجوز، الذي انهدم وخرب لا يجوز إعادته. قال: فلا يجوز لقولهم ولا نجدد ما خرب من كنائسنا، ولأنه بناء كنيسة في دار الإسلام فمنع منه كابتداء بنائها. ولأن هذه الكنيسة في بناء الإسلام، فكما أنه لا يجوز أن يبتدئ بناها، كذلك إذا انتهت وتهدمت لا يجوز إعادتها. والقصد من ذلك هو تقليل نشاطهم وأيضا إبعادهم عن تلك الأمور، على الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيديهم إلى الإسلام. قال رحمه الله: وعنه رحمه الله تعالى يجوز، لأنه أبقى لها أشبه ما لم أشبه رم ما تشعث. قال رحمه الله تعالى: وإن عقدت لهم الذمة في بلد ينفردون به، يعني بلد مستقل، يعني بلد سيطر عليه المسلمون ولكنه مختص بهم لا يخالطهم فيه مسلم، ففي هذه الحالة يتركون من تعلية البناء وغير ذلك من الأمور. قال: وإن عقدت لهم الذمة في بلد ينفردون به لم يمنعوا من شيء مما ذكرناه، ولم يؤاخذوا بغيار ولا زنار، لأنهم في بلدانهم. الغيار هذا هو نوع أيضا من الزنار، ما هو الذي يوضع على الوسط، يعني شيء يشد على الوسط، وهذا مثله لكنه يختلف عنه. ولذلك من العلماء من قال يكفي أحدهم على الآخر، وبعضهم قال لا، يعني هو حزام، هذا نوع وهذا نوع آخر. قال: ولم يؤاخذوا بغيار ولا زنار، لأنهم في بلدانهم فلم يمنعوا من إظهار دينهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: لأنهم ما دام عقدت لهم الجزية ووفق على بقائهم على دينهم فلا مانع من إظهار، ولكن هناك منعوا من تلك الأشياء حتى لا يتعالوا ويترفعوا على المؤمنين. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويمنعون من سكن الحجاز. ويمنعون من سكن الحجاز، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، كل الأئمة الأربعة متفقون على ذلك أنهم لا يسكنون الحجاز، والمؤلف سيحدد. هناك انتبهوا، الحجاز وهناك الحرم، فلو قلنا الحجاز ودخل فيها الحرم أبو حنيفة يجيز الكل، ولو قلنا الحجاز وفصلنا الحرم، لأن المؤلف سيذكر الحرم منفصلا عن الحجاز في فصل مستقل، فحينئذ أبو حنيفة مع الجمهور. لكن الإمام مالك أشد الأئمة، يقول لا ينبغي أن يبقوا في جزيرة العرب، لحديث لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. الإمام مالك يقول لا ينبغي أن يبقوا، بل ينبغي أن يبعدوا عن ذلك كل من بلاد العرب، يقصد بلاد العرب في وقته. قال: ويمنعون من سكن الحجاز، لما روى أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه أن آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أخرج اليهود من الحجاز. هذا يسمونه آخر الأمرين من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا مر في أشياء كثيرة جدا. تجدون مثلا في صلاة الصبح الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسر بها أحيانا وأحيانا يغلس، وكان آخر الأمرين منه التغليس، وكذلك الحال بالنسبة للصلاة في المزدلفة، ومرت أمثلة كثيرة. فهذا المراد بآخر الأمرين، أي آخر ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وقرره، أنهم لا يبقون في جزيرة العرب. قال رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله تعالى. قال وعن عمر رضي الله عنه أبو حنيفة الكل جائز حتى الحرم، بس يشترط لا يقيم. أبو حنيفة يقول له أن يدخل الحجاز، الجمهور كلهم يقولون دخول، يجوز دخول الحجاز، لكن ماذا الإقامة هي الممنوعة، يعني فرق بين الدخول وبين الإقامة، والإقامة حددت بثلاثة أيام. أما الحرم فالجمهور الأئمة الثلاثة يقولون يمنع مطلقا ولا حتى لحظات، ولو دخل فإنه يعاقب. حنيفة يقول أبدا لا مانع، هو كالحجاز لأنه جزء منه فيدخل ولكنه لا يبقى في الحرم. قال وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، رواه مسلم رحمه الله تعالى. انظروا لأخرجن، وهذا فيه تأكيد، اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقد فعل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه. الرسول أخرجهم إلى ماذا؟ إلى خيبر كما تعلمون، ثم أجلاهم عمر إلى الشام. قال لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، رواه مسلم رحمه الله. وهذا من فضل الله. نعم. قال المصنف والمراد الحجاز، بدليل أن أحدا من الخلفاء لم يخرج أحدا من اليمن ولا أهل تيما، فدل على أن المراد به الحجاز، وهو مكة والمدينة واليمامة وخيبر وفدك. فدك هذه قريبة من خيبر. نعم. قال وما والاها سمي حجازا. نعم. اليمامة جهة الرياض وكذا. قال وما والاها سمي حجازا. ما درست أن مسيلمة الكذاب كان هناك في اليمامة جهة الخارج والرياض، فهي تطلق على المنطقة تلك، يعني ما قبل اليمن. نعم، جهة الجنوب، وهنا أيضا حددت، ومختلفون في تحديدها العلماء، يعني هناك كلام كثير، لكن أقرب شيء ما ذكره المؤلف. نعم. قال وما والاها سمي حجازا لأنه حجز بين تهامة ونجد. حجز ولا حجز؟ لأنه حجز بين تهامة ونجد. يعني توسط بينهما، فصل بينهما، فتهامة شيء ونجد شيء آخر. نعم. قال وليس نجران من الحجاز. إذن نجران خارج من منطقة الحجاز. نعم. وإنما أجلاهم عمر رضي الله عنه منهم. إذن المؤلف قال ونجران ليس من الحجاز، فتوقع أن يرد سؤال لماذا أجلاهم إذن عمر رضي الله تعالى عنه، سيذكر السبب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن أخذ منهم الحلة التي مرت بنا والتي نصفها عليهم، بعضها في نصفها في صفر والبقية في شهر رجب، وأن يدفعوها إلى المسلمين، اشترط عليهم ألا يتعاملوا بالربا، فهم تعاملوا بالربا فناقضوا العهد، ولذلك أخرجهم عمر رضي الله تعالى عنه. قال وإنما أجلاهم عمر رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صالحهم على ألا يأكلوا الربا فأكلوه، ونقضوا العهد فأمر بإجلائهم فأجلاهم عمر رضي الله عنه. قال ويجوز تمكينهم من دخول الحجاز لغير إقامة. هذه أمور تكلم عنها العلماء في مسائل كثيرة، منها إذا جاءوا بأطعمة وغيرها ونحو ذلك، فهذا يفتح لهم المجال، وبعضهم قيده بما فيه مصلحة للمسلمين، مثل ماذا؟ الحنطة التي يعبر عنها فقها الميرة وغير ذلك، فهذه في الحقيقة تكلموا عنها. أصلا عموما الأدلة صريحة في جواز دخولهم الحجاز، لكن فرق بين الدخول وبين الإقامة. لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجوز تمكينهم من دخول الحجاز لغير إقامة لأنهم كانوا. نعم. مالك يرى، يعني يرى مالك هو مع الجمهور، لكن يقول ينبغي أن يخرجوا من بلاد العرب. هذا رأي الله، يعني يفضل هذا أمر صعب. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجوز تمكينهم من دخول الحجاز لغير إقامة لأنهم كانوا يدخلونه في زمن عمر وعثمان. إذن يأتون لماذا؟ يأتون للتجارة، وسيأتي أيضا العشر وغيره. هذا سيعقد المؤلف رحمه الله تعالى فصلا مستقلا. كانوا يدخلون بتجارة ويخرجون بتجارة، يذهبون ويعودون، أطعمة وملابس وغيره، وهذا كان سائدا معروفا. قال: لأنهم كانوا يدخلونه في زمن عمر وعثمان. الضمير يعود إلى الحجاز. في زمن عمر وعثمان والخلفاء بعدهم، ولا يجوز. قال رحمه الله: ولا يجوز لهم الدخول إلا بإذن الإمام. إذا ليس هذا على إطلاقه، يعني لا يدخلون إلا بموافقة من الإمام أو من ينيبه الإمام، يعني لا يدخلون هكذا، بمعنى أنها تعلموا فيما مضى ليست الحدود مثل الآن، فيها أماكن وفيه جوازات وفيه يعني منافذ، كان أول هذا يدخل وهذا يخرج، ولكنهم مع ذلك أيضا يمنعونهم، فلو وجدوهم ماذا عوقبوا على ذلك، فلا بد من موافقة ولي الأمر. قال: ولا يجوز لهم الدخول إلا بإذن الإمام لأن دخولهم إنما أجيز لحاجة المسلمين فوقف على رأي الإمام. ما هي حاجة المسلمين؟ لأنهم يأتون بأطعمة، والأطعمة متنوعة، وتعلمون أن بلادهم كانت بلاد خيرات، فهم كانوا يجلبون إلى ماذا؟ إلى بلاد الحجاز أشياء كثيرة، فالمسلمون لهم مصلحة. ما كانت الحنطة في ذاك الوقت موجودة، ولذلك معاوية رضي الله تعالى عنه لما جاء كان يرى أن ماذا مد الحنطة يساوي مدين من غيره، التي تسمى الحبة ماذا السمراء، عند ماذا بعد ذلك زرعت ما القمح وانتقل وأصبح موجود. قال: فوقف على رأي الإمام كدخول الحربي دار الإسلام. الحرب كذلك لا يدخل إلا بإذن. قال: فمن استأذن منهم في الدخول فيما للمسلمين فيه نفع كتجارة ورسالة ونحوها أذن. تجارة مثلا معروفة، يعني يأتون بأطعمة أقمشة غير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها المسلم، أو ينقل رسالة من حاكم إلى ماذا رئيس الدولة المسلمة، هذا أيضا له أن يدخل. أذن له لما فيه من المصلحة، فإذا دخل لم يقم في موضع أكثر من 3 أيام. هذه حددها الخلفاء رضي الله تعالى عنه، وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد رخص للمهاجرين أن يمكثوا بمكة 3 أيام. نعم. قال: لأن عمر رضي الله عنه أذن لمن دخل منهم تاجرا في إقامة 3 أيام، والصحابة وافقوا عمر على ذلك رضي الله تعالى عنهم جميعا. فإذا انتقل إلى موضع آخر فله أن يقيم فيه 3 أخر. لكن قد ينتقل من هذا المكان الذي دخل إلى مدينة وانتقل، هل معنى هذا أنه لا يقيم؟ مثل مثلا المملكة دولة واسعة، هل معنى هذا ما يقيم إلا في مدينة منه 3 أيام؟ لا، كل مكان ينتقل إليه له أن يقيم فيه 3 أيام. قال: لأنه لا يصير مقيما في موضع فأشبه المسافر. نعم، الكلام كله عن الذمي. نعم. قال رحمه الله: وإن هو كتابي في الحقيقة لكنه عقدت له الذمة. نعم. قال: وإن مرض فعجز عن الخروج أقام حتى يبرأ. يعني قد يمرض وهذا وارد، فيبقى حتى يشفى بإذن الله تعالى، فإن مات دفن، لكن في الحرم سيتكلم في هذا الموضوع عن أمر آخر. نعم. قال أقام حتى يبرأ لأنه موضع ضرورة. قال وإن مات دفن فيه لأنه موضع حاجة. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويمنعون من دخول الحرم. هذه المسألة ويمنعون من دخول الحرم. الحرم محدد معروف وسيذكر الآن. أصبح الحرم بحمد الله معروف، يعني له علامات، الدولة جزا الله خيرا وضعت علامات وحددهم، ومع ذلك المؤلف سيحدده من هنا 7 أميال ومن هنا 10 وهكذا من الجهات الأربع. المؤلف سيحدده عن طريق جدة وعن طريق الطائف وعن طريق المدينة وعن طريق عرفة، كلها سيضع المؤلف الحدود التي ذكرها العلماء وعرفت بها حدود الحرم. بعد ذلك ضبطت تلك الأمور ووضعت علامات، فيعرف الإنسان أنه في داخل الحرم ويعرف أنه بخارجه، وأقرب نقطة ينتهي منها الحرم هو ما يعرف بالتنعيم. ولذلك ترون أن الناس يذهبون إلى هناك فيحرمون بماذا؟ بالعمرة من ذلك المكان. إذن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يقول ويحرم عليهم دخول الحرم، لأن الله تعالى يقول إنما المشركون نجس فلا يدخل المسجد بعد عامهم هذا. والرسول عليه الصلاة والسلام تعلمون أنه تأخر عن الحجة في العام 9 ولم يحج إلا في العام 10، وذكر العلماء لذلك عدة أسباب، منها أنه انشغل بالوفود وسمي ذلك عام الوفود. الأمر الآخر الرسول صلى الله عليه وسلم أراد ألا يحج إلا وقد طهر البيت، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أناب أبا بكر بأن يحج بالناس، وكان أبو بكر يرسل الرسل ينادون في الناس وألا ماذا يطوف بالبيت، لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد هذا العام مشرك. نعم. قال ويمنعون من دخول الحرم لقول الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. حتى ما قال يدخل، قال لا يقرب، مجرد القرب ممنوع، لأن القرب قد يغريه ويدفعه إلى الدخول، فهذا دليل على تأكيد ذلك وشدته. أبو حنيفة يقول الحجاز هو الحجاز، فما داموا يدخلون الحجاز فينبغي. أشك مذهب الجمهور هو أقوى في هذا، لكن أبو حنيفة مع الجمهور في أنه لا يقيمون. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال رحمه الله والمسجد الحرام الحرم. المسجد الحرام، المسجد الحرام يطلق ويراد به الكعبة، ويطلق ويراد به المسجد، ويطلق ويراد به جميع الحرم. هذه كلها وردت في الكتاب العزيز. نعم. قال والمسجد الحرام الحرم بدليل قوله سبحانه سبحان الذي أسرى، يعني المؤلف فسره على هذا، بدليل قوله سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وأهل مكة. هل أسري بالرسول من الكعبة؟ الجواب له. هل أسري به من داخل المسجد؟ من أين أسري به؟ من بيت أم هانة بنت أبي طالب، يعني ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، هو يتكلم عن حرم مكة، أما حرم المدينة فتعلمون ثمامة بن ثال ربط بالحرم، وكذلك أيضا دخله وفد نجران وغير هؤلاء، وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. نعم. قال لأنه أسري، والصحيح أنهم لا يدخلون الحرم، وسيأتي الكلام عن هذا وسيتكلم عن هذا في قصة أبي موسى عندما جاء بالنصراني. نعم. قال لأنه أسري به من بيت أم هانئ رضي الله عنها. أم هانئ بنت أبي طالب ومرت بنا، التي ماذا يعني أدخلت إلى جوارها رجلا فأراد أخوها علي بن أبي طالب أن يقتله، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أخي ابن أمي إني أجرت أجيرا، فأراد أن يقال أجرنا من أجرت وأمن من أمنت. قال فإن جاء رسولا خرج إليه من يسمع منه. لو جاء رسول لا بد من استقبال، فماذا يعني؟ يقول يخرج إليه من ينيب الإمام، لكن قد تكون هناك يريد الإمام بنفسه، قالوا يخرج الإمام ولا يدخل، يعني خروج الإمام ومقابلة له أخف من أن يدخل. قال خرج إليه، هذا خلافا لأبي حنيفة. نعم. قال خرج إليه من يسمع منه، فإن لم يكن له بد من لقاء الإمام خرج إليه. فإن لم يكن له بد، يعني لا بد من التقائه بالإمام، لأن الأمر خطير ويتطلب ماذا الحسب فيه، ولا يقدر على ذلك إلا الإمام، حينئذ يخرج ويستقبله. قال خرج إليه ولم يأذن له، فإن دخله عالما بالمنع عزر. عزر يعني لا يقتل، لأن الرسل لا تقتل كما تعلمون، يعني ليس بأخطر من رسول مسيلمة، رسولي مسيلمة لما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاوضون معه في النبوة، فالرسول بعد أن أخبراه بما كان عليه موسى قال وأنتما، قال نحن نرى ما يرى يعتقدون، قال لولا أن الرسل تقتل لقتلتكما، والحمد لله قتلوا جميعا وكفى الله المؤمنين شرهم. نعم. قال رحمه الله وإن كان جاهلا أخرج ونهي وهدد. الجاهل يختلف حكمه، قد يدخل إنسان يجهل الحكم، يأتي مثلا يسافر من جدة ويدخل مثلا، فهذا جاهل ينبه ويبين له ذلك. نعم. قال وإن كان مريضا أو ميتا أخرج ولم يدفن فيه، حتى قالوا ولو تقطع لحمه فإنه يخرج. نعم. فإن دفن نبش وأخرج إلا أن يكون قد بلي. هذا رأي الحنابلة، بعض العلماء يقول حتى ولو بلي فإنه ما دام يوجد له أثر يحمل. نعم. قال لأنه إذا لم يجز دخوله في حياته فدفن، فدفن جيفته فيه من باب أولى. يعني إذا كان ما يجوز أن يدخل في الحياة فكيف يقبر في ذلك المكان، هو أولى. وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. في عدة أسئلة، أولها يقول الأخ نحن شباب في بداية الاستقامة، فما توجيهكم لنا جزاكم الله خيرا. لا شك التوجيه يحتاج إلى وقت وإلى كلام طويل، ولكننا نختصره، ولعله مر بنا شيء قبل قليل، هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عندما قدم رهط، والرهط يقصد به جماعة من الثلاثة إلى العشرة، ما بين الثلاثة والعشرة، فاستأذنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادوا الدخول، فلما أذن لهم قالوا السلام عليكم، فسمعت ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت وعليكم السلام واللعنة، غضبت عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الرفق في الأمر كله. انظروا، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت يا رسول لم تسمع ما قالوا؟ قال بلى سمعت، وقد قلت وعليكم. هذا هو نبي الرحمة، يعني انظروا إلى ما كان عنده عليه الصلاة والسلام من الحكمة، وكذلك الروية وبعد النظر وعدم التعجل، أجابهم بما يتناسب في المقام. وفي حديث آخر أنهم قالوا إذا دعوا علينا دعونا، دعوتنا تستجاب أو نجاب، وهم لا يجابوا، لأن دعوتك حق ودعوتهم باطل، فنرد عليهم بمثل ما قالوا. إذن أهم شيء ينبغي للمسلم، للشاب الذي سأل، أنه إذا استقام، معنى استقام أنه يؤدي الواجبات ويحاول قدر الإمكان أيضا أن يؤدي السنن والنوافل، يعني وأيضا يعرف أنه يمسك لسانه عن أذى المؤمنين، وهذا هو الأمر المطلوب حقيقة، لأنه مع الأسف يوجد عند بعض الشباب الذين يلتزمون تدار مجالسهم وحلقاتهم وسهراتهم بالقيل والقال، بل يتكلمون مثلا أحيانا عن ولاة الأمر، أحيانا عن العلماء، أحيانا عن طلاب العلم، أحيانا عن أهل الخير، تجد أنهم دائما يبنون أسسهم وما يتكلمون به على سوء الظن، وهذا لا ينبغي. عمر رضي الله تعالى عنه مع ما عرفتم من شدته ورأيتم كيف كان يتعامل، إذا بلغه أمر حمله 99 محملا حسنا بالمئة، وواحد سيء، 99 يبحث له عن محمل حسن وواحد سيء. إذن ينبغي حقيقة أولا أن يشكر هذا الشاب الذي من الله سبحانه وتعالى عليه بالاستقامة يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره، لأنه يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، فأول ذلك شكر الله، وعليه أن يتقي الله، وإذا اتقى الله تعالى سييسر له العلم النافع الذي يأخذ بيده إلى طريق الخير والسعادة في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقلت لكم أيضا يحاول قدر الإمكان أن يتعلم ويكون رفيقا في الأمر كله، وألا تأخذه ماذا نشوة الشباب، بل عليه أن يجالس أهل الخير وأهل الصلاح، وأن يستفيد منه، واعتقد خير ما يستفيد منه الشاب هو أن يجلس في مثل حلقات العلم، يحضر الدروس، يجلس مع إخوانه الكبار الذين يفوقونه في السن والذين يساوونه، وربما يجد من هو أصغر يستمع إلى الدروس، حتى ولو كان لا يدرك كل ما في هذا الدرس ستمر به في ثنايا وخلايا الدرس مواعظ، ربما كلمة تعليق على آية على حديث على قول ربما ينفذ إلى ذلك قلبه فيزيده أيضا خيرا وصلاحا. وهذا موضوع مهم، لكن الكلام عليه يجعلنا نتوقف عنده ولا نجيب على البقية. يقول السائل هنا: كثير من الناس عندما يسأل أين الله يقول في كل مكان. هؤلاء هم الحلولية، نسأل الله العافية. فمن أنعم الله سبحانه وتعالى بأن أدى الله سبحانه وتعالى أعطى الله سبحانه وتعالى حق، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا تستحيون من الله حق الحياة؟ قالوا: إن شاء الله نستحي من الله حق الحياة. فبين لهم أن الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تحفظ أيضا وأن تستعد للموت قبل البلا، قبل أن يأتيك الهرم وقبل أن يفاجئك الموت. فمن فعل ذلك هو الذي استعد، والاستعداد لذلك هو ألا يتجرأ الإنسان على الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى له أسماء حسنى وصفات علا، فلا ينبغي للإنسان أن يقول وهناك صفات ذاتية وصفات فعلية. ومن الصفات الفعلية أن الله سبحانه وتعالى ينزل، فالله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. الله سبحانه وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. يأتي الحلوليون يقولون هو في السماء إله وفي الأرض إله، هو يحل في، حتى يقولون في الكلاب يحل. وقلت لكم مرات أخطر الأمور أن يأتي إنسان غير متمكن من العلم فيترك الحبل على الغارب لنفسه، فبدأ يفكر كذا ولماذا كذا، إلى أن يصل به الأمر من الذي خلق الله كما جاء في الحديث. هذا لا شك هؤلاء الحلولية أتماع ابن عربي الذين يقولون بأن الله حل في كل شيء حتى في الحيوان في الإنسان. والله سبحانه وتعالى عندما الآية التي أوردنا قليل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني بعلمه، وفي الأرض إله هو المعبود، يعني هو المعبود في السماء وهو المعبود في الأرض، وهو معكم أينما كنتم بعلمه سبحانه وتعالى. وليس المراد أنه معكم كما يقول هذا أو كما يقول الحلوليون أتباع ابن عربي، لأن هناك ابن العربي الإمام المالكي الجليل الفاضل شارح كتاب الترمذي جامع الترمذي، وهناك ابن عربي الملحد الذي صرف وقته وعلمه في معصية الله سبحانه وتعالى، فسيحمل وزر قوله أقواله وأفعاله وكتاباته، ويحمل وزر كل من سار على الطريق الذي خطه لهم. إذن أنا أنصح الإخوة الذين أحيانا يأخذهم قضية الخواطر، يقولون بعض المشايخ كان يأتي ويأتي يفسر القرآن بالخواطر، خطر لي كذا. لا، هذه أمور أيها الإخوة توقيفية، أمور العقيدية توقيفية، لا يجوز لكبير ولا صغير أن يفسر برأيه مهما أعطاك الله ذكاء وفطنة وبلاغة وحصافة وغزارة علم، فليس لك ماذا أن تفسر. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقول إلا فيما لا يعلم، لأن الرسول عليه يقول هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كذلك كانوا. فعندك الكتاب وعندك السنة ينبغي أن تدور في فلكهما، ولا ينبغي للمسلم أيضا أن يتجاوز، وهذا أمر هام يحتاج إلى درس مستقل. يقول الأخ: هل العمرة، فهو نفس السائل، هل العمرة في رجب لها فضل على غيرها؟ لا أبدا، رجب كغيره، يعني دع عنك يا ليت عدة حول كله رجب، ورجب كغيره من الأشهر، فهذه الأشهر جعلها الله سبحانه وتعالى مكان العبادة. إنما الشهر الذي خصه الله بفضيلة هو ماذا؟ شهر رمضان وشهر ذي الحجة، لأن فيه ماذا؟ 9 أيام من ذي الحجة، وفيها أدى ركن من أركان الإسلام. أما أن رجب فيه خصوصية وأن فيه كذا وكذا فالأمر أبدا، هو شهر من الأشهر، وينبغي للمسلم ماذا؟ وهناك الحافظ بن رجب كتب في هذا الموضوع، يعني كتب ماذا؟ عن شهور السنة، وكتب عن شهر رمضان خصوصا، فمن أراد أن يطلع ويتزود فليقرأ مثل ذلك. وأعود مرة أخرى وأوصي إخواني المسلمين بألا يشغلوا أحاديثهم، تجده من العوام أو الذين في أول الطريق فيدخلون في أمور إلهيات لا يدركها إلا خاصة أهل العلم، فتجد أنهم يناقشون. أنا وقفت التقيت ببعض الناس تجد أنه قضى حياته بعيدا عن العلم ثم دخل في العلم فبدأ يفسر القرآن برأيه.